وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الحلقة الماضية من بحث الحاكم، وعرفنا أن يعني معرفة الحكم الشرعي لا بد له من معرفة الحاكم فيه والمحكوم عليه ونفس الحكم، ثم الصيغة التي ورد بها الحكم. وكل مبحث من وكل باب من هذه الأبواب تحته عدة مباحث. جزاك الله خير. والله درسنا حول المحكوم عليه اللي هو المكلف. مضى في أهداف الرسالات الإسلامية وأهداف الخلق والحكمة الإلهية من خلق الله تبارك وتعالى الخلق، أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبده، ومن جملة العوالم التي خلقها الله عز وجل في إطار هذا الخلق هو الإنسان. والإنس والجن لا شك أنهم مكلفين، وقد خلقهم الله لعبادته، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة إنما هي بالتكليف. التكليف يدخل في إطار أولا قسم منه هو إخبار يؤمر الإنسان أن يؤمن بها، وهذه هي المسألة التي تسمى بقضايا مسألة الإيمان أو أصول الدين ومسألة التوحيد. ثم أعمال يطلب من الإنسان الإتيان بها، وكذلك أعمال يطلب من الإنسان الكف عنها، وحدود يطلب من المكلف الالتزام بها. فالإنسان خلق ليكلف ويؤمر وينهى وتوضع له حدود معينة ليسير فيها، وبذلك يظهر في النهاية أهل الإيمان من أهل الكفران، وأهل الطاعة من أهل معصية الله تبارك وتعالى، ويتفاضل الناس ويتميزون هذا التميز. فأولا بإزاء التكليف ينقسم الناس إلى مؤمنين وكفار. مؤمنين آمنوا بالله تبارك وتعالى وما أخبرهم به وقالوا سمعنا وأطعنا، وكفار جحدوا الرسالات وجحدوا الرب تبارك وتعالى، أو جحدوا بعض الرسالات وسمعوا وعصوا وتركوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى. الذين دخلوا في دائرة الإيمان كذلك يتفاضلون تفاضل كبير جدا، فمنهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه. والظالم لنفسه هو مؤمن لكنه قد يرتكب بعض المحرمات، قد يقصر في بعض الطاعات. المقتصد هو مؤمن فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به وانتهى عما نهاه الله عز وجل عنه، وليس له باع في كثرة الطاعات. والسابق بالخيرات لا، فعل ما أمره الله به وزاد على ذلك من النوافل، وامتنع عما نهاه الله عز وجل عنه، وكذلك امتنع عن بعض يعني ما ليس به بأس مخافة أن يكون به بأس، ترك الشبهات، وكذلك حرم نفسه من كثير من شهواتها ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى، وزهدا في هذه الدنيا وطلبا لما عند الرب جل وعلا. فأهل الإيمان يتفاضلون. لا شك أن خطاب التكليف بالإيمان هو خطاب لكل الناس، فكل إنسان سليم حاسة العقل بالغ هو مخاطب بالإيمان، يعني خاطبه الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله ليؤمن وليدخل في الدين. وبالتالي فكل إنسان مكلف بهذا الأصل، بالإيمان بالله تبارك وتعالى، فهذا تكليف عام للجميع. وعلى أساس هذا التكليف يكون الحساب يوم القيامة بالنسبة للكفار، يحاسبون على أنهم يعني قدم لهم الإيمان ولم يقبلوه. فلما دعوا لمن فكفروا استحقوا بذلك العذاب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أي العذاب. لكن هل هؤلاء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنهم كما خطبوا بأصل الإيمان فهل هم كذلك مخاطبون بفروع الدين وكل شعب الإيمان ومخاطبون بالانتهاء عن كل المنهيات؟ يعني هل الكافر مأمور بالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وسائر شعب الإيمان؟ وهل هو مخاطب كذلك بالانتهاء عن الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين والكذب والإثم والقتل وسائر الموبقات والفواحش التي نهى الله عنها، أم أنه غير مخاطب بهذه الفروع؟ وهذا طبعا فيه لأهل الأصول يعني فيه قولان، في قول بأن الكافر مخاطب كما أنه مخاطب بأصل الدين والدخول في الإيمان فهو كذلك مخاطب بفروع الشريعة، وفي قول بأنه لا يخاطب بفروع الشريعة إلا بعد الدخول في الإيمان، فلا تجب عليه الصلاة إلا بعد أن يؤمن، كأنه لو صلى وهو كافر لا تقبل منه، وهذا أمر متفق عليه. الكافر لو صلى وهو كافر وتصدق وهو كافر وفعل الطاعات وهو كافر وانتهى عن شرب الخمر والزنا وهو كافر فإن كل ذلك لا يقبل منه، كما قال تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأساس قبول العمل هو الإيمان، فقالوا لما كانت لا تقبل منه فكذلك هو غير مخاطب به. آخرون قالوا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بدليل أنه يتحسر يوم القيامة على عدم أدائها ويعذب في النار لها، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. هذا سؤال موجه من المؤمنين إلى المجرمين، ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم إلى النار؟ وسقر اسم من أسماء جهنم، وسلك بمعنى دخل، ومنه السالك يعني الداخل في الطريق، مدارج السالكين يعني الداخلين في طريق التوبة إلى الله عز وجل. ما سلككم في سقر يعني ما أدخلكم إلى هذه النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. فاعترفوا بذنوب من هذه الذنوب فروع من فروع الشريعة، قالوا لم نكن من المصلين، إذن قالوا إنما حسبهم الله على الصلاة على ترك الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، خوض طبعا في تكذيب آيات الله تبارك وتعالى، وكنا نكذب يوم الدين، وهذا هو الكفر. فكأنهم حوسبوا على الكفر وكذلك على تركهم لفروع الشريعة. فإذا هم يدخلون النار لهذا. كذلك جاء ما يدل على أن الكفر درجات، وأن الكفار لا يعذبون عذابا واحدا يوم القيامة، وإنما يعذبون عذاب على الظلم والبغي والصد عن سبيل الله مضافا إلى عذاب الكفر، كما قال سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكافر الذي جمع بين الكفر وبين الصد عن سبيل الله ومحاربة أولياء الله ليس كالكافر الذي كان كفره فقط توقف عند الكفر ولم يجمع مع الكفر يعني محاربة الرسل وسبهم وإيذائهم. وقد كان الكفار في مكة حتى منهم كفار يعني باقين على الكفر، وحتى كان بعضهم يساعد المؤمنين كالمطعم بن عدي وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك كفار نقدر نقول مسالمين وأحيانا موالين بالعصبية للمؤمنين، ولكن كان فيه كفار معادين. فأبو لهب ما كان منزلته في في في حرب النبي كأبي طالب مثلا، وأبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم من يعني عتاة المجرمين الذين كانوا جمعوا مع الكفر العناد والصد عن سبيل الله، لا يمكن أن يكون عذاب هؤلاء جميعا واحدا. فهذا القول الثاني الذي قاله من قاله بأن الكفار مخاطبون كذلك بفروع الشريعة يعذبون عليها يوم القيامة، لكنها في الدنيا لا يقبل منهم يعني هذه الفروع إلا بالإسلام، لأن صحة يتوقف صحة الصلاة والصوم وسائر العبادات على الإيمان، فهي لا تقبل إلا من مؤمن، فهم مخاطبون بها لكن لا تنفع ولا تكون مقبولة عند الله إلا إذا حققوا الإيمان أولا وبعد ذلك كأنه شرط من شروطها. فهو يقول هم مخاطبين بها لكن مع تحقق شرطها وهو الإيمان. فحتى المسلم يقول لك هو مخاطب بالصلاة لكن مو مخاطب بالصلاة مطلقا، مخاطب بالصلاة مع شروطها. فالمسلم مثلا إذا صلى ولم يحقق شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء، هل تقبل منه؟ الجواب لا تقبل منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهو مخاطب بالصلاة كأمر الله للمسلمين بإقامة الصلاة، قال: وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المنكتاب موقوتة. ولا شك أنه عندما قال لهم أقيموا الصلاة فقد أمرهم كذلك بشروط الصلاة، والشروط هذه خارج عن الصلاة لكنها مطلوبة. على كل حال يعني هذه القضية، قضية هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم غير مخاطب، يعني بينبني عليها لا شك أحكام فقهية، وهذا خلاصة القول فيها. البعض يرى أنه غير مخاطب بفروع الشريعة لأنها لا تقبل منه، والبعض يرى أنه مخاطب بفروع الشريعة، والدليل على ذلك أن الكافر يعذب على زيادة إجرامه وكفره، وبالتالي ممكن أن يكون أيضا معذب على ترك صلاته وترك بره لوالديه ونحو ذلك. نأتي للمسلم. لا شك أن المسلم الذي آمن بالله تبارك وتعالى وشهد شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإنه داخل في دائرة التكليف ومخاطب بفروع الشريعة. متى يصبح المسلم مخاطب بفروع الشريعة؟ أول شرط من شروط التكليف هو البلوغ، فما قبل البلوغ لا يكون الإنسان مكلف. والبلوغ بالنسبة للرجل هو الاحتلام، وبالنسبة للمرأة هو الحيض، وهذه علامات ظاهرة علق عليها الشرع الحكم. ودائما الأحكام في الشرع تتعلق على أمور ظاهرة، وسيأتي في مبحث العلة أن دائما العلة لابد أن تكون أمر ظاهر، مو أمر يعني تقديري، لا، أمر ظاهر. فهذا أمر ظاهر، فالاحتلام قضية ظاهرة ولها طبعا علامات، منها انشقاق أرنبة الأنف، الأنف الصغير يكون قطعة واحدة العظام، لكن إذا بلغ الإنسان تنشق الأرنبة هذه عن جزء هذا عن عظمة الأنف، وبروز هذه الحنجرة وسقوطها في عند البلوغ، ضخامة الصوت، ظهور الشعر في الوجه وفي العانة. ولذلك كان النبي لما حكم على رجال بني قريظة بالقتل كان يكشف عليهم، فمن أنبت قتل، لأن هذا بلغ مبلغ الرجال. فظهور شعر العانة هذا أيضا كان علامة على من علامات البلوغ، لكن حد البلوغ والاحتلام بالنسبة لي يعني الرجل. أما بالنسبة للمرأة فهو الحيض، والحيض طبعا أيضا تصاحبه علامات ظاهرة كبروز النهدين، هذه أيضا من علامات البلوغ عند المرأة. قبل البلوغ لا شك أن الإنسان غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، منها ذكر النبي قال عن الصبي حتى يبلغ، ومعنى رفع القلم عنه يعني عدم كتابة السيئات. لكن هل الحسنات تكتب؟ الجواب نعم تكتب، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه تكتب حسنات الصغير ولا تسجل سيئاته. وأما الدليل على أن حسنات الصغير تكتب هي حديث الصحيح أن النبي وهو بالروحاء في حجته رفعت إليه امرأة طفلا أو صبيا على يدها، فقالت يا رسول الله إلي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فله حج يكتب له، ولوالديه يعني اللذان حملاه وتعدى فيه أجر بحمله، ولكن طبعا هذا الحج لا يجزئ عن حجة الإسلام التي تجب مع البلوغ. فمن حج قبل البلوغ فهو بمثابة حج النافلة، ويلزمه إذا بلغ أن يحج حج الفريضة وحج الإسلام. فرفع القلم إنما هو رفع الإثم، وليس هو رفع القلم مطلقا عدم كتابة الحسنات والسيئات، بل الحسنات تكتب لكن السيئات لا تسجل. هذا أول شرط من شروط التكليف، وهو شرط البلوغ. عوارض تأتي عوارض للإنسان الذي بلغ حد التكليف قد تجعله غير مكلف في يعني هذا العارض، منها الجنون. فالجنون عارض قد يعرض للإنسان بعد أن يبلغ أن يعتريه جنون. فالجنون لا شك أنه يعني العقل مناط التكليف، فمن فقد العقل فهو فاقد للتكليف. كذلك النوم والنسيان هذه عوارض تعترض الإنسان، إذا نام فهو غير مخاطب ب وقت النوم بالخطابات الشرعية إذا كان ما هو تفريط كالصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولذلك قال النبي كذلك: رفع القلم عن ثلاث، عن الطفل وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. فالنائم حتى يستيقظ مرفوع عنه القلم، قلم الإثم. لكن هذا ليس رفعا مطلقا لكل ما ارتكبه، فلو ارتكب جريمة وهو نائم فالصحيح أنه يرفع عنه الإثم، لكن يلزمه يعني أثر هذه الجريمة كالقود كالدية. فلو أن امرأة مثلا يعني ألقمت ثديها لابنها ونامت، ثم جاءت في النوم مثلا اختنق الطفل بثدي فمات، وهذا كثيرا ما حدث، فالإثم مرفوع إذا كان ما في تفريط، لكن يلزمها الكفار، كفارة القتل، كفارة قتل الخطأ هي تلزمها. فلو أنه وقع من النائم جريمة مثلا من جرائم كالقتل الخطأ فإنها تلزمه، تلزمه الكفارة فيها، وإن كان يعني الإثم مرفوع لأن هذا ما هو عمد. القتل في هذه الحالة ليس كقتل من قتل مسلما، أيضا من عوارض التكليف هو الاضطرار، والاضطرار ضرورة ملجئة تلجئ الإنسان إلى فعل المحرم، وهذا ليس يعني نقدر نقول الإنسان يكون خارج التكليف، هو مكلف، لكن الضرورة تجعل له نوع من الرخصة والتسهيل. وهذه الضرورة باب يدخل في في في في في في في أكثر الفروع، ما لها حد، لأن ممكن الضرورة تكون مثلا تجتمع مع الإكراه في قول كلمة الكفر، وهذه مثال الإيمان، وهذه فيها ترخيص كما قال تبارك وتعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذه الآية فيها دليل على أن من أكره إلى قول كلمة الكفر أن يقولها بلسانه وليس بقلبه، إذا شرح بها قلبه يعني إذا شرح بكلام الكفر قلبه فلا شك أنه يكفر، أما إذا قالها بلسانه اضطرارا فهذا يعني حكم المضطر والمكره. كذلك في المضطر يعني أباح الله تبارك وتعالى المضطر أكل الميتة كما قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وعلى كل حال الضرورة لها أحكامها ولها قواعدها، وستأتي إن شاء الله تفصيل يعني مسائل الضرورة، ويقع فيها أقول تأتي في كثير من أبواب الفقه، لأنه ليس المضطر يعني هو غير مكلف، احنا دخلناه هنا بس من باب عوارض التكليف، بمعنى أنها عارض ولها ضوابطها وأحكامها، لأن الضرورة إذا تقدر بقدرها، وفي أشياء الإنسان يعذر فيها بالاضطرار وفي أشياء لا يعذر، فمثلا بالكفر يعذر باللسان لكن ما يعذر بالقلب، وأما بالقتل فهو غير معذور. يعني هل إذا اضطر الإنسان إلى أن يقتل غيره بمعنى أنه أكره على قتل غيره هل يقتله ويكون بالتالي هو بريء غير مكلف بالقتل؟ الجواب لا، مكلف، فليس هذا مضطرا وليس هذا مكره، ما يدخل في باب المكره هنا. فإذا جاء مثلا ظالم أكره إنسان قال له اقتل فلان، إذا ما قتلته أقتلك، لا يجوز له قتله، لأن نفس هذا المضطر ما هي أشرف من نفس المقتول، ولا يجوز للإنسان أن يفدي نفسه بنفس غيره. هل يجوز أن أستبقي نفسي بنفس غيري؟ طيب أنت نفسك ما هي أفضل من غيرك؟ وكذلك الأمر للعلماء أيضا، يعني كلام في هل من أجبر مثلا على الزنا هل يزني، وإذا أجبر على مثلا فعل قوم لوط هل يفعل، فيه يعني فيه تفصيل في هذا. لكن على كل حال نقول المضطر الضرورة هي من عوارض التكليف ولها أحكامها، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لأحكام الضرورة. أيضا من شروط التكليف بلوغ الأمر، فالأصل في المسلم هو براءة الذمة من التكليف حتى يصل التكليف، ولا الأصل التكليف؟ الأصل براءة الذمة، يعني إنسان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا شك أنه في الجملة مخاطب بفروع الشريعة فعلا وتركا، لكن هب أنه لم يعلم كثير من الأوامر، ما علمها، وفعل بعض المحرمات ولا يعلمها، فهل هو يحاسب يوم القيامة على ما تركه من أمور واجبة عليه ما عملها؟ وكذلك هل هو محاسب على أمور من الحرام ارتكبها جهلا منه وعدم علم بها؟ الجواب الصحيح لا، أن الأصل براءة الذمة من التكليف حتى يعلم الإنسان بما كلف به، وهذا له أدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا عام، أن ما في تكليف إلا بعد إرسال الرسول. كذلك قال الله تبارك وتعالى ما كان النبي والمؤمنين أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم، ثم قال جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فقول الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يدل على أن الله تبارك وتعالى لا يحاسب أي ناس بحكم من أحكام الشريعة إلا بعد أن يبين لهم الذي ينبغي أن يحذروه، لذلك لم يعني يؤثم المسلمون الذين استغفروا لآبائهم الذين ماتوا على الشرك، لأنه لم يكن قد وصلهم النهي بعد من الله تبارك وتعالى أن لا يستغفروا لآبائهم وأقربائهم الذين ماتوا على الشرك. حتى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لعمي أبي طالب بعد أن يعني مات وهو على الشرك، قال لا أستغفر لك ما لم أنهى عنك، ثم قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان عنده أبو جهل وواحد اسمه عبد الله بن الحارث قال أترغب عن ملة عبد المطلب، فمات وهو يقول أنه على ملة عبد المطلب، فقال النبي لا أستغفر لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما كان من النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال في آخر الآيات: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. كذلك كانت تنزل الأحكام الشرعية على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهناك مثلا يكون الناس في مكان بعيد ولا يؤمرون بأنهم يعني يقضوا ما فاتهم من هذه الأحكام التي قد يكون تأخذ المسألة وقت حتى تصلهم، كما نزل تشريع الجمعة وفي عن الإسلام، وأرسل النبي يعني استكمل الدين كله، ثم بعد ذلك وصل إلى ناس بعيدين ما أمروا بأنهم يعني يقضوا ما فاتهم، وكذلك حولة القبلة، وكانوا مسلمين في أطراف الأرض في مكة على ما وصلهم هذا الأمر، لا شك استغرق 4-6 أيام 7 أيام حتى يصلهم أمر تحويل القبلة، وصلوا إلى غير القبلة وما أمروا بإعادة يعني ما أعادوه، لأنه ما هو مكلف في هذا الوقت، مو مكلف. ولو كان الإنسان المسلم يكون مكلف بمجرد نزول التكليف لكان النبي قال لأهل مكة الذين كانوا في مكة وقد حولت القبلة، حولت فين؟ حول في المدينة، وحتى يصل هذا الأمر إلى أهل مكة يحتاج له مكان فيه هاتف في ذلك الوقت، ولا إذاعة ولا وسيلة اتصال سريعة تصل الأمر في نفس الوقت، يحتاج الأمر إلى 6-7 أيام حتى يبلغ من هناك. إذا من هناك يصل إلى بيت المقدس، والصلاة إلى بيت المقدس بعد نزول الأمر باطلة. فما أمرهم النبي قال لهم: منذ أن نزل هذا الأمر يجب عليكم أن تعيدوا كل الصلوات التي صليتموها يعني إلى بيت المقدس، لأنه قد حولت القبلة وأصبحت إلى مكة. كل هذا يدل على أن الإنسان المسلم غير مكلف حتى يأتيه العلم بالتكليف. إذا وصله العلم بالتكليف ووصله الخبر وعلم أن هذا الأمر هو أمر الله تبارك وتعالى، عند ذلك يلزمه الأمر. وأما قبل أن يأتيه العلم بالتكليف فهو بريء، بريء الذمة منه. أيضا من يعني عوارض التكليف المتأول، هل المتأول مكلف؟ أولا، من المتأول؟ المتأول هو الذي يأتيه الأمر فيفهمه، وقد يفهمه على خلاف يعني حقيقة ما أمر به. هذه واحدة. وكذلك المجتهد الذي قد يجتهد في الأمر الاجتهاد الذي لا نص فيه، فهل هو مكلف بإصابة عين الصواب في الأمر؟ و والجواب أولا بالنسبة للمجتهد، لا شك أن المجتهد غير مكلف بإصابة الحق في الاجتهاد، لأن هذا تكليف ما لا يطاق، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والاجتهاد إنما هو بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي. ولذلك إذا أخطأ مع بذل وسعه في الأمر فلا شك إن شاء الله أن الإثم مرفوع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الإمام فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذه القضية في الحقيقة على كل حال بينبني عليها أصول كثيرة. فمثلا القتل تأولا واجتهادا ليس كالقتل عمدا وإصرارا، لذلك لما قتل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، كانوا في غزوة وجاء رجل قتل مجموعة من المسلمين ثم لحقه أسامة ورجل من الأنصار، فلما لحقوه وعلاه أسامة بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالأنصار كف وقف، وأما أسامة فعلاه بالسيف وضربه وقتله، فقال له لما رجعوا حكى يعني الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فقال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال هل لا شققت عن قلبه؟ ومعنى إنما قالها متعوذا يعني أنه كاذب في الدعاء لا إله إلا الله، وإنما أراد أن يقول لا إله إلا الله يعني لينجو من القتل وهو كافر على كفره. فقال له هل لا شققت عن قلبه؟ يعني أمره النبي أن يأخذ بظاهره وأنه ما شق عن قلبه حتى أعرف أنه لما قالها لا إله إلا الله قالها متعوذا وهو كافر بالفعل، أم قالها لأن هذه اللحظة دخل الإسلام في قلبه. فقال له استغفر لي يا رسول الله. فقال له وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ كل ذلك يقول استغفر لي. فيقول له النبي وما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى يقول أسامة لوددت أني ما أسلمت إلا يومئذ. لا شك أن أسامة لما قتل متأولا وظنا أن هذا الذي فعل هذا الفعل هو كذاب متعوذ، ولذلك لم يعني يأخذ منه النبي القود بمعنى أن يقتله، لأنه قتل مسلم فيقتل به، ولكن لامه النبي لوما شديدا وبين له يعني عظم ما فعل، وأنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، وأنه يحاجه يوم القيامة بلا إله إلا الله، قد يحاج يوم القيامة يقول يا ربي أنا قلت لا إله إلا الله هذا قتلك. فلا شك أنه يعني المتأول وهو نوع من الاجتهاد وهنا لا شك خطأ، والرسول خطأ وقال له ما يجوز تقتله. وفي حديث الآخر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل من المسلمين من الكفار فقطع إحدى يديه بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فلما علوته بالسيف قال لا إله إلا الله، قال له لا تقتل، قال له يا رسول الله هذا قطع إحدى يديه بالسيف يعني الآن يدي قاطعها بالسيف ثم لاذ مني بشجرة ولما علوته بالسيف خلاص قال لا إله إلا الله، قال له النبي لا تقتل، فإن قتلته فإنك بمثابته قبل أن يقول كلمته التي قال، وهو بمثابتك قبل أن تقتله. يعني قال له إن قتلته في هذه الحالة كذلك يكون أنت بعد قتلك له كأنك أصبحت مثله قبل ما يقول الكلمة، يعني كافر. وهو لما قتلته مثلك قبل ما تقتله، يعني مسلم، يعني يموت هو مسلما وتبقى أنت كافرا. فعلى كل حال لا شك أن قتل المسلم في هذه الحالة تأولا، يعني متأول وظن أنه يجوز له القتل في هذه الحالة، ليس كقتل من قتل مسلما ظلما متعمدا وعارف أن هذا مسلم وهو ظالم له، لأن هذا فيه النص المعروف وهو قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن على كل حال قضية التأويل، يعني التأول، قضية لا شك أنها قضية كبيرة. ما هي ذلك؟ لأن التأول قد يكون في العقائد وقد يكون في الأعمال، وقد يكون هناك فيه تأول يسوغ وفيه تأول قد لا يسوغ. لكن على كل حال الأصل أن المتأول يعذر، وهو في مرحلة من مراحل، يعني نقدر نقول التكليف، ليس مكلفا بإصابة الصواب في عينه، لأن إصابة الصواب عين الصواب قد يكون من تكليف ما لا يطاق، لأن الصواب في الحق الذي، وخاصة في الأمور التي هي غير نصية ما فيها نص، هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وفي أمور قد يرد فيها النص لكن يعني قد يكون فيها مجال للتأول والنظر، فإن هذه كذلك يعني فيها نوع من العذر، كما عذر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من تأولوا في شرب الخمر، جاء هناك شربوا الخمر هم مسلمون، فقال لهم: يعني كيف شربتم الخمر؟ ليش ديت؟ قالوا: يعني ربنا شربناه بكتاب الله، شربناه بكتاب الله، قال في نص في القرآن يبيح الخمر. واختلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ظنوا أن هذه الآية يعني تفيد بأن المؤمن إذا كان متقيا ومؤمنا ومحسنا فإنه يعني من أهل الصلاة والصوم والتقوى، فإنه لا جناح عليه في أن يأكل أي شيء، إذا أكل أي شيء أو شرب أي شيء ما جناح عليه ما دام هو من أهل الصلاة والصوم. فقال له عمر بن الخطاب: يعني أخطأت، استك الحفرة، أما لو اتقيت وآمنت لما شربت الخمر. قال الله اشترط التقوى والإيمان، ومع التقوى والإيمان والإحسان تترك الخمر، لأن الآية اللي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجرام والرجس من عمل الشيطان واجتنبوه لعلكم تفلحون. فالنص واضح جلي في أن المؤمن عليه أن يبتعد عن الخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر بالاجتناب لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا خطاب الله. ثم قال بعد ذلك: ليس على الذين آمنوا. وقيل إن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا وقد شربوا الخمر قبل أن ينزل تحريمها، ليس على، لأن بعض الناس لما نزل هذه الآية قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر، ومنهم ناس استشهدوا في معركة أحد والخمر في بطونهم، شربوا الخمر صباحا واستشهدوا ظهرا في أحد، فقالوا: كيف هؤلاء الذين ماتوا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين، لأن هؤلاء كانوا من أهل التقوى والإحسان وما كان نزل تحريم الخمر، فبالتالي يعني هم بريئون وهذه الآية تصلح دليل بحسب نزولها هنا دليل للقول بأن الذي لم يأته النص هو غير مكلف، لا يكون تكليف إلا بعد ورود الأمر. فالذين ماتوا وقد شربوا الخمر ولم ينزل تحريم الخمر بعد ما عليهم من إثم لأنه لم يصلهم التكليف. كذلك من عوارض يعني التكليف الجهل، وهو داخل في هذا لكنه نقدر نجعله قسم، لأن الجاهل ممكن يكون عالم بس ما ورده الخبر، ممكن يكون جاهل هو بطبيعته جاهل ما تعلم ولا عرف يعني أمر الله تبارك وتعالى، فلا شك أن الجاهل هو ملحق بمن لم يصله الأمر، فهو غير مكلف حتى يعلم ما يريد الله تبارك وتعالى. أما قبل أن يعلم ما يريده الله تبارك وتعالى منه فهو في الأساس غير مكلف بها. طبعا ما ذكرناه في هذا هو الحق إن شاء الله، نحن ذكرنا يعني في بعض القضايا ذكرنا موقف واحد فيه لا شك خلاف في بعض ما ذكرناه، فعلماء الكلام مثلا يقولون بشيء اسمه التقبيح والتحسين العقلي، ويقولون ان الانسان مناط التكليف مو الشرع هو العقل، مفهوم؟ يعني ايش مناط التكليف هو الشرع وليس العقل، او العقل وليس الشرع؟ يعني مناط التكليف هل هو ورود النص والشرع وعند ذلك كل انسان مكلف، ولا العقل الذي خلقه الله تبارك وتعالى في الإنسان وهي هذه القدرة على التمييز والفهم هي مناط التكليف؟ فعند أهل السنة والجماعة مناط التكليف هو الشرع وليس العقل، لأن العقل مهما بلغ لا يمكن أن يتوصل إلى مراد الله تبارك وتعالى، والحسن في ذاته والقبيح في ذاته، ولذلك اختلف العقلاء. إذا نظرت إلى العقلاء يختلفون في مسائل أصول الدين وفي فروع الأمر وفي الأخلاق وفي نظم العدل، يختلفون اختلاف بين. خذ الآن يعني الأمم التي تشرع بهواها ولنفسها كل يوم يستحسنون شيء قد يستقبحه غيره. فالآن استحسان الزنا واستحسان الشذوذ للواط يستحسنونه ويشرعونه الآن بتشريع، وهم يعتبرون هذا أنه موافق للعقل، وقد يستحسنون أنواع من الظلم كثيرة وأنواع من الفواحش، تعري النساء، تعري النساء الآن هذا، واختلاط يعني الرجال بالنساء على هذا النحو، هذا بتشريع ويرون أنه حرية وأن هذا موافق للعقل وموافق للمنطق، بل قد يرون تقييد المرأة بحجاب معين في اللباس وبحدود معينة في في في في في الاجتماع بين الرجال والنساء، يرون أن هذه مخالف للمنطق ومخالف للعقل ومخالف للحياة الصحيحة. فلا شك أن الإنسان إذا ترك لفكره وعقله فإنه لا يمكن أن يهتدي إلى الحق والعدل. وفي الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. وهداية التوفيق، الهداية التوفيق، وكذلك لا شك هي هداية إرشاد، كذلك إرشاد وبيان. الدليل على أن الإنسان يظل ضال إلا من هداه الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل لآدم لما أراد أن يهبطه للأرض قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقال الله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولو أن الناس تركوا لعقولهم لكانوا أنواع من الحيوانات، لا عرفوا ربهم ولا خالقهم ولا عرفوا المسلك الصحيح الذي يسيرون فيه، ولا عرفوا ولا يقيموا العدل فيما بينهم، ولا كانوا كالذئاب المفترسة، كل يعني القوي منهم يأكل الضعيف، ولا تختلف حياتهم عن أي حيوانات برية تعيش وحشية تعيش بعيدا حتى عن تقويم الإنسان وتأليف له. لكن ما الذي جعل الإنسان إنسان على هذا النحو وعرفه أصول العدل وأصول الأخلاق؟ إنما هو الدين والشرائع والإسلام. ولولا هذه الشرائع التي أنزلها الله على ألسنة الرسل لما عرف الناس حتى معاني الرحمة ومعاني الشفقة ومعاني الأمومة والأبوة ومعاني العدل ومعاني القسطاس ومعاني العفة، ما يعرفوا هذا. فالشرع هو مناط التكليف وليس العقل. على هذه القضية بينبني أمور، يعني هل الإنسان يحاسب عند الله تبارك وتعالى بمقتضى العقل ولا بمقتضى ورود الشرع؟ تيجي ربنا يحاسب إنسان يقول له مثلا أنت ما عملت الأمر الفلاني أو ما ارتكبت الفاحشة الفلانية، يقول يا ربي أنا ما جاني مثلا ما عرفت هذا من أمرك، يقول لا عقلك، أنا ركبت فيك العقل والتمييز لتميز به بين الحق والباطل وبين الخير والهدى وبين الصواب والخطأ. لا شك أن التكليف الذي يحاسب عليه الإنسان إنما مناطه الشرع، ورود النص ورود الشرع، لأنذركم به ومن بلغ، وليس التكليف هو بالعقل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود الزبور، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقول الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل دليل على أن الرسل إنما أنزلوا لإقامة الحجة لله على عباده، وأنه هو الذي يعني أنه بهم يكون التكليف، يكون التكليف بإرسال الرسل، وأنه قبل إرسال الرسل فلا تكليف، ما على الإنسان من تكليف، إنما يكون التكليف لما يجي الرسول. ولذلك عندما يسأل الله عز وجل العبد يوم القيامة يقول له ألم يأتك رسولي فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فماذا قدمت لنفسك؟ فقوله ألم يأتك رسولي فبلغك دليل على أن الرسل هم مناط التكليف، بمعنى أن التكليف من عندهم. الخلاصة في يعني الأمر أن الإنسان مكلف، والتكليف لا شك أنه هو غاية الخلق، ثم التكليف تشريف، يعني عندما يكلف الله تبارك وتعالى عبد بأن يقوم بواجب العبادة له فقد شرفه وأكرمه وأعلى منزلته. ولذلك كان الرسل هم أعلى منازل البشر عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم حققوا العبودية لله أفضل من غيرهم. ولذلك كان النبي نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر بمسمى العبودية في أشرف المواطن كإنزال الكتاب، أكبر نعمة. قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فقوله على عبده، لو كان هناك لفظ أشرف من هذا اللفظ للتعريف بالنبي لذكره الله. فلفظ النبي إطلاق لفظ العبودية هنا على النبي أشرف من إطلاق لفظ الرسالة والنبوة، لذلك وصفه الله بالعبودية هنا في المكان الشريف، كذلك في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا، والدعوة مقام شريف. وكذلك الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالعبودية تشريف، وكلما ارتقى الإنسان في العبودية والرقي في العبودية بالذل لله والخضوع له والتسليم له والتواضع لأمره، ويعني كمال الذل مع كمال المحبة، هذه معنى العبودية، كمال الذل مع كمال الخضوع مع كمال الحب، كلما ارتقى الإنسان في هذا كلما زادت وعلت منزلته عند الله تبارك وتعالى. ليترتب على أن العبادة تشريف أن احنا ما جعلها عقوبة، وهذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، وخاصة في الأمور الاجتماعية، ما ينبغي أن تجعل العبادة عقوبة. يعني لو بدك تعاقب إنسان ما تقول له مثلا صل ركعتين، صوم يوم لله، لأن العبادة في الأصل تشريف. ولا ينقض هذا أن الكفارات أحيانا تكون عبادات، لأن الكفارات إنما هي من باب محو السيئات، إنسان وقع منه خطأ، ودائما الكفارة تأتي في الخطأ، كمن حلف يمين وحنث، ومن قتل قتل خطأ، ومن جهل فقال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، فيها كفارات، هذه كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة قتل الخطأ. لا شك الكفارات فيها غرامات مالية وفيها أمور عبادية. من الغرامات المالية مثلا أنه اعتق رقبة، أطعم 10 مساكين، اكسو 10 مساكين، هذه غرامة مالية، لأن عتق الرقم معناه تشتري لك عبد وتعتقه، فيه غرامة، والعبد قد يسوله 2000 دينار، 2000، 3، 10، والإطعام والكسوة 10 دنانير، 20 دينار، 30 دينار. ثم كذلك فيه صيام، ممكن ما نسمى كفرة اليمين مثلا في عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، من لم يجد فصيام 3 أيام، فالصيام عبادة. هذا ليس هنا يعني مو داخل في مجال في الحقيقة العقوبات، لأن هذه الكفارات غالبا ما تكون أمور يعني أخطاء، وهي من باب وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني هي حسنات يجعلها الإنسان بعد الخطأ أو بعد شيء من التقصير وقع منه فيكون محو له. على كل حال العبادة هي في مقام التشريف الذي المكلف عرفنا المحكوم عليه، المحكوم عليه هو الإنسان، هو محل التكليف، وعرفنا أنه الفرق بين تكليف الكافر وتكليف المسلم، وهل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا، والمؤمن المؤمن المكلف هو الذي أول شيء لا بد أن يكون بالغ، لا بد أن يكون عاقل غير نائم وغير ناسي. عرفنا حدود تكليف بالنسبة للمخطئ الجاهل المتأول المضطر، بقي واحد من هؤلاء وهو السكران. السكران هل هو مكلف ولا غير مكلف؟ هذا إن شاء الله أيضا يعني نراجع مسألته إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الوقت الآن يعني انتهى، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أرجو